وعندها ابن اسمه أحمد، نحترمه كولاد صغيرين وهو في سننا لأنه يدرس في الأزهر ويضع إمامة على رأسه لها وقرها ويصلح لنا اللغة العربية ونطق اللغة العربية ويحفظنا آيات من القرآن الكريم فتستقيم اللغة في لساننا. اللي حصل ان بعد نص ساعة كل شقة طلعت صينية، دي طلعت صينية جلاش ودي طلعت صينية مش عارف ايه ودي طلعت بطة مشوية، واشتغلوا بشكل متوازي فعملوا وليمة رائعة، وليمة فعلا وليمة في لا زمن. وهكذا كانت مصر. يا سلام. اللي بشوفه النهاردة انه اتوبيس في شبابيك معظمها مغلق، انما في شباك جايب هوا، قاعد جنب الشباك وواخد الهوا كله، شاب زي الحيطة ما يخشش من الباب، ست كبيرة جوزت 70 ماسكه البتاع الجلد اللي في نص الاوتوبيس ويفرمل بعنف، فالست تيجي من اول الاوتوبيس لاخره ما يفكرش الولد انه يقوم ولا تفضلي يا ام عودي مطرحي انا استطيع ان انا اقاوم. ما يحصلش، ما شفتش ان جار مسن شايل كيسين ثلاثه وجاره شاب والحاجه بتقع منه عاوز يطلع المفتاح من جيبه. ما فيش، الدنيا اتغيرت، اتبدلت حاجة تماما. الحاج سيد البقال ما بقاش موجود لما غيرنا السكن وبقينا في مكان اخر في شارع عبد العزيز، حيث مجتمع متمصر. متمصر اي يعني طلعينا تك عليها متمصر. متمصر. طلعينا ملطيين فرنسيين يونانيين جريك مختلف الجنسيات وعايشين سوا. في يوم من الايام ابويا كان تاجر موبيليات لكنه ايضا سياسي وفنان. فنان ايوه. انتقلنا الى شارع عبد العزيز. ده كل ده كان في الغوري. انتقلنا الى شارع عبد العزيز حيث هذا المجتمع المتمصر، حيث تحول سيد الصعيد البقال الى يورو بابا كيرياكوس اليوناني البقال اللي بيرتب الفيترينة بتاعته والمكان بتاعه من المرتديلا للبسطرمة للكذا للكذا. كان المجتمع عارف بعضه. في بنت اسمها يولاندا امها سينيورا ماريا، فتنا عليها انا واخويا الصغنن. وانا كان عندي يعني كان عندي 17 سنة مثلا، ووالدتي نتعرف بيهم فتعرفنا بيهم فبقى في صداقات. انا وقعت صريعا لغرام يولاندا لاني اول مرة اشوف شعر اصفر وعينين ملونة. ففتنت، السن له حكم اكيد. كان عندك كم سنة؟ 17-16 حاجة من هذا القبيل. وفي الولاد بيتكلموا لغات مختلفة وانا بقيت اتعلم منهم واكتب في كراس كلمات واكتب نطقها. تاني لما دخلت كلية الفنون الجميلة وخلصت الثانوية العامة، لما كنت اجي في البيت ولاقي امي وسينيورا ماريا امي يولاندا جارتنا بيفصصوا فاصوليا قبل ابويا ما يجي عشان يتغدى، احس ان مؤتمر القمه اجتمع وان علاقتي لما تبقى طيبه جدا بامي هتجوزني يولاندا كما قالت. خلص الثانويه العامه وانا اجوزها لك. خلصت الثانويه العامه وما جوزتهاليش. ما اتجوزتش بقى اليولاندا. ما اتجوزتش يولاندا. انا يا ستي درست لغه ايطاليه عشان يولاندا، عشان استطيع ان انا اعبر لها عن حبي وكذا. لدرجة ان انا ما كنتش بكلم يولاندا، ليس هناك حديث متبادل، ان انا في حاجة في دماغي، في فكرة متسلطة، في obsession زي ما بتقال، فكرة متسلطة على دماغي. اللي حصل ان انا دخلت كلية الفنون الجميلة ولقيت استاذ بيدرس لغة ايطالية دراسات خاصة بعد الظهر، وبيدرسنا في الكلية لأن الفنون محتاجة فرنساوي إنجليزي طلياني ألماني، اللغات دي مدخل للنقد الفني وللفنون التشكيلية، فلازم في لغة. أنا حدرس طلياني وظهرت استعداداتي ولاحظ الأستاذ فقال لي تجيني مدرسة ليلية اسمها دانتي أليجيري اللي هو الشاعر دانتي اللي كتب الكوميديا الإلهية. فقال لي تجيني في المدرسة في الإسعاف، في الإسعاف. أنا بلتقط بسرعة مجرد أن يقول كلمة تعيش في العقل الباطن بدقة. أنا أحب أقول للشباب الكلام ده، أن أنا مؤمن بالفكرة، أنا عايز أتعلم طلياني عشان بحب بنت اسمها يولاندا في جارتي، فعندي دافع قوي. مين اللي قال أن الزمان ملوش أمان؟ يا عيني. مين اللي قال أن الزمان ملوش أمان؟ يا عيني. دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمان يا عيني. يا شوق يا مداري داري الدموع دار، يا شوق يا مداري داري الدموع داري، عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمان، نرتاح من الحرمان. لو يسمعني أقول الآه يقولها هين يا عيني، ويقول لي كلام من أحلى كلام سمعوا حبيبين يا عيني. طبعا هي ذكريات حلوة أستاذ سمير، بس أنا برضو مش عايزين يعني ننتقل لنقطة وإحنا لسه ما كملت ليش، يعني لما الأستاذ سمير الإسكندراني يحكي لي حاجة جميلة قوي، يقول لي الراديو بتاعنا كنا حاطين سماعات عند الجيران. طيب وبعدين يعني أصل أنت قلت لي كلمة في الوقت ده يا هو مش الراديو الأساسي كان عند والدك وهم واخدين السماعات؟ طب هم يبقى أنتوا الحرين تقفلوا أو تفتح. بالضبط. أيوه بالضبط. هو كان يفتح يعني يسمعهم اللي على مزاجه. ما هو ما فيش غير محطة واحدة. كانت محطة ايه؟ البرنامج الحق. كنت بتسمع فيها ايه يا استاذ سمير وانت صغير؟ كانت في برامج حلوة قوي. زي ايه؟ ما انا عايزة كده الاستاذ سمير الاسكندراني يفتكر لنا حاجة عشان نسمعها للسادة المستمعين. حاجة صعبة. حاجة صعبة. طب بابا شارو مثلا؟ كان في طبعا بابا شارو كنا بنسمعه. كان في برامج ثقافية أنيقة. وكان في مذيعين. الأستاذ فتحي كران الإذاعة. كنت يعني بسمع الحاجات دي. وفي الوقت نفسه أم كلثوم بقى كمان. أم كلثوم طبعا كنت بسمعها في حداثتي. وأنا في الغورية. مش لما انتقلنا إلى شارع عبد العزيز. كنا بنسمع بقى بأجهزة تانية. شارع عبد العزيز. مع جيراننا الأجانب. المتمصرين. يعني مصريين أجانب. طب إيه الأغنيات اللي كنت بتسمعها لكوكب الشرق أم كلثوم بقى وكانت بتأثر فيك بقى؟ سمير الإسكندراني متأثر بأم كلثوم. كنت بيعجبني قوي الأغاني بتاعة أم كلثوم وبتاعت الشيخ زكريا. لأن أبويا كان صوته حلو. ما أنا كنت لسه هقولك حلاوة الصوت بتاعتك. أبويا يعني كان صوته حلو قوي وكان يغني يقول مثلا يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي. لا يا ما بتقلش كده بقى، لما سأل المستمعين هيسمعوا يقولوا لي يعني معقولة انت سايبه يتكلم؟ طب ما فيش حتى دندنة صغننة كده يعني. لا ما نسمع. خلاص ماشي نسمع. يا غصن نقى مكللا بالذهب الكاتب العظيم أنيس منصور. فأنا في يعني قاربت التخرج من كلية الفنون الجميلة قسم الديكور، فعاوز أشتغل عشان أجيب مصاريف الأوراق والألوان وأجهزة الرسم. فقفز إلى رأسي هذا الرجل الذي أحبه أنيس منصور، رحت له وخدت معايا دوسيه في بعض اعمالي. انا عاوز اشتغل عندك وانا معجب بالمجله، مجله الجيل الجديد، وده شغلي. فانا عايز اعمل الستريشن، تصوير رسم للقصص التي تنشر، وده شغلي وشغل خادم. وانا هوري الشغل بتاعك لعلي بيه، علي امين. وتجيني يوم الاثنين اللي جاي الساعه 8 مساء ولا صباح؟ مساء. وفعلا رحت له، قال لي علي بيه وافق وهشغلك عندي ب 15 جنيه في الشهر، وده رقم مبلغ بقى كويس. قلت له انا موافق. شويتين ودخل صحفي شاب ايطالي، وأنيس بيعرف طلياني وبيعرف ألماني وراجل لغوي غاوي لغات، فالحوار بيتم باللغة الإيطالية. وأنا استأذنت قال لي اقعد. أنيس عاوز يفتكر كلمة ذاكرة ما تسيفوش، لأنه مش متصل يوميا مفيش براكتس. فأتدخل فسابني. الحوار دار بين ثلاثتنا. وبعدين استأذنت قال لي اقعد، فقعدت ومشي الإيطالي. قفل أنيس الدوسي وقال لي انا مش هشغلك عندي. قلت له انا قليل الأدب وبعتذر، انا عملت غلط وبعتذر. ليش هتشغلني عندك؟ قال لي لان هناك من هو أولى بك مني. أنا فاكر كلمته باللفظ. قلت له مين ده؟ قال لي هناك رغبة لتمصير كل البرامج في الإذاعة، فصديقي مدير عام البرامج عبد الحميد الحديدي. تروح له وتقول له أنا جاي من عند فلان. حاولت وبلا جدوى أنه ياخدني. فرحت للأستاذ عبد الحميد الحديدي وعملت الآتي. أنا ما بشربش سجاير، جبت علبة سجاير ودخلت عليه. أنا عاوز عبد الحميد الحديدي. طب وإيه علبة السجاير عملت إيه يعني؟ ما أنا حاولت. طيب اتفضل. انا عاوز عبد الحميد حليب. انا جاي من عند انيس منصور. وعاوز يغير البرامج ويمصرها وانا بعرف طليع. ده تحت بقى على الباب بقى مثلا؟ لا مش على الباب، في مكتب. دخلت مكتب؟ رحت مكتب. ده في علوي؟ في علوي. الشريفين ولا علوي؟ في علوي. ده قبل ما سبيرو بقى. تمام. قبل ما سبيرو سنة 59. وطلعت علبة السجاير وولعت. فكحيت. ايوه. شربتش؟ ما بشربش. وبعدين قال لي قهوتك ايه؟ انا بعمل القهوه عندي ومحوجه وهتعجبك جدا. عملني كما لو كنت رجل كبير. فقلت له اشرب قهوه على الريحه. وانا ما بشربش قهوه خالص. لا سكر ولا لا. وبعدين خدني نزلنا تحت للجماعه بتوع القسم الايطالي، اختبروني صوتا في الاستوديو دون نص اقراه، فقريته مرتين ثلاثه وبعدين قلت. قال لي عايز تتمرن؟ والطلاينه قالوا كده، انا عايز اتدرب، لكن صوته كويس قوي ونبرته كويسه جدا. وبدات اشتغل في قسم الترجمه، ثم انتقلت الى الاذاعه بصوتي نشرة الاخبار الايطالي. اتعرفت في الاذاعه بالاستاذ محمد حسن الشجاعي، ماسك الموسيقى والغناء انا ذاك الوقت، وهو كان سعيد بي واوصى بي خيرا، استاذ عبد الحميد الحديد الذي تحول فيما بعد الى صديق على فارق السن. انا ابن لما هو مبسوط مني. وصى علي فلان، رحت سجلت اول مرتب اخده في الكليه، رحت انا واثنين زملاء، كمال السراج الله نصيب الخير بقى رئيس جامعه حلوان واخر، ورحنا نشرب لنا مشروب لطيف، وقعدنا وسمعنا فرقه ايطاليه جايه من ايطاليا بتغني، وصوت المغني بتاع الفرقه يشبه صوتي او صوتي يشبه صوته الى حد كبير يصعب معه التفريق. الاغاني انا عارفها اللي بغنيها، اغاني مشهوره، فكان عندي ريكوردر تي دي كي كبير عامل زي الشنطه، خدته وسجلت له الشريط من الشريط الريل. ريل المدور دفع زمان، الريل اللي عامل زي البكر. سجلت مجموعه اغاني وحفظت مجموعه الاغاني، رجعت نفسي فيها ورحت للاستاذ عبد الحميد حديدي وقلت له انا عايز اغني، اسمع تسجيلاتي. قال لي انا مش فاضي دلوقتي، هروح اصلح عربيتي الهيلمان الانجليزي في ميلان عرابي. راح للميكانيكي، والميكانيكي بيشتغل وبيدق وانا فاتح الريكوردر على اخره وهو بيسمع، قال لي صوتك مش بطال، صوتك مش بطال، تيجي فوت عليا بعد بكره. ففوت عليه بعد بكره، قدمني الاستاذ شجاعي. الاستاذ شجاعي سعيد بيا جدا، لانه سنه 27 كان بيتعلم مزيكا في ايطاليا، فحوار بيني وبينه يدور بالطليان. وبدات في غنوه مثلا بيغنيها فرانك سيناترا، سترينجرز ان ذا نايت، غرباء في الليل. فرانك سيناترا راح غنى في اسرائيل، فلجنه المقاطعه العربيه ومركزها القاهره ما قطع الفنانين اللي بيتعاملوا مع اسرائيل، فما تتذاعش غنوه سترينجرز ان نايت بتاعت فرانك سيناترا، نسمعها بصوت سمير الاسكندراني. فبدات اخش بكذبه لان انا ادعيت ان ده صوتي يا ست منى. يعني مش انت اللي بتغني؟ الولد الطلياني اللي في سمير عميس سجلت له اغانيه وقلت ان ده صوتي، فلم يكتشف. ايوه. لان نوعيه الصوت واحده. في نوع من الصوت اسمه باريتون. اللي هو الصوت الاجشي بتاع الراجل، زي صوتي دلوقتي، زي صوت عبد الوهاب في المرحله المنتصفه. وبدات ارتبط بالادوار بتاعه الاذاعه والاستوديوهات، ودخلت في عالم ده لسه في الشريفين وعلوي. في الشريفين وعلوي. لسه ما اتجهناش لحد ما سبيرو بقى. لا. سبيرو لسه خدت وقتها. وفي يوم من الايام سمعني موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب وسمع سمير الاسكندراني قال له جدع الخواجه اللي عندك ده ايه؟ قال له ده مش خواجه ده من الغوريه الحديدي بيكلم عبد الوهاب فقال له روح لعبد الوهاب رحت لعبد الوهاب في بيته في الزمالك جنب السفاره الهنديه وخدت الريكوردر معايا ولقيت عنده اتنين خواجات عرفت ان الاتنين خواجات دول بقنين زرقاء بشعر احمد الحفناني بتاع كمان الاستاذ ده العظيم وحسين السيد الكاتب الكبير خواجات بس مصريين شكلهم اجانب وسامع عبد الوهاب قال لي انا لو عندي صوتك كنت خربت الدنيا فانا قفلت الريكوردر ومشيت دون استئذان وظللت ابكي في شارع الزمالك فلقيت عبد الحميد الحديدي بيتكلم عندي في البيت بيكلم امي بيقول لها ابني قليل ادب قلت له يا استاذ حديد هقطع لك رقبته قال لها عبد الوهاب معجب جدا بيه وبصدق وهو ساب الجلسه ومشي ابعتهولي ورحت اتصلت بعبد الوهاب وقعدنا سنتين يمكن عبد الوهاب طلع في دماغه انه يعمل اغاني اجنبيه عربيه فرانكو اراب عشان يا مصطفى يا مصطفى كسبت مكاسب كبيره جدا فهو عاوز يكسب كوره فيجيبني من فكر تمخضت اللقاءات عن اغنيه انا بغني بالانجليزي وعبد الوهاب بيغني بالعربي رد عليا وعندكم الغنوه دي في الاذاعه اسمها ايه؟ اسمها نيفر ليت مي جو واستاذ عبد الوهاب بيقولها ازاي؟ بيغني انت تتركني وحدي ولا ايه؟ لا مش كده ليه ساكت ليه؟ عايزني اقول لك ايه؟ قلبي وروحي بقول لك خدهم يا حبيبي حبك اللي مش عارف ايه اللي بيسعدهم حاجه بقى لها لا ده احنا ندور عليها ونجيبها طب ما نسمعها كده طب يعني جمله هديكي تسجيل طب جمله Dear don't you know how much I love you so hold me close to you will never let me go if we should part you would break my heart From the start, oh, can't you see? You are the one for me. When your ears sweet flowers bloom, somewhere sing for me, darling. Never let me free. You are my life to be. Only you can make my dream come true. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Oh, عمل للحن عشان انا اغنيه. ففي الاستوديو الواد زكريا عامر مهندس التسجيل الشهير ده تلميذي، كنا دايما نعمل محاولات شرسة وغريبة. سجلنا المزيكا على تراك، وعلى التراك التاني عايزين نحط اصواتنا. فقلت للاستاذ ابو وهاب: استاذ عشان احفظ كويس حضرتك قول وانا هذاكر واقول في مطرحك واجيب لك الشريط. قال لي طيب وفي النور. فاللي حصل ان الاستاذ ابو وهاب دخل وحط صوته اللي بالعربي اللي انا حاول وهاب عشان احفظه. نزل ابو وهاب وصلته تحت وطلعت. قلت له يا زكريا نظبط صوت عبد الوهاب ونعمل ريميكسينج بين الصوت والمزيكا. وعمل لا صلح دي لا ظبط دي. ايوه قلت له سجل على شريط. قال لي طب وبعدين؟ قلت له مش شغلك، القيمه بتاعتي وبتاعت الاستاذ عبد الوهاب ومش شغلك. اخدت شريط، ولما خدت شريط عليه صوت عبد الوهاب وصوتي، صوت عبد الوهاب بالعربي وانا اقول معاه بالانجليزي. خدت الشريط ونزلت على اخوكي فاروق شوشه، قلت له زيع استاذنا وعلى الصوت العربي، قلت له المهندس زيع وفلان زيع. عزيتها 15 مره اصدقائي وانا معاهم وزعنا. الناس اتجننت وعبد الوهاب يدور عليا انت فين؟ رايح البيت. قالت لي عبد الوهاب انت عملت معاه مصيبه. امي طب ليه؟ الله يرحمها. لان ما اتفقناش على كده. انا مش هرد وعبد الوهاب يرد عليا، انا اللي هغني غنوا. فعبد الوهاب فوجئ بان زميل الاسكندراني حاطط صوته جنب صوته. واخد بالك؟ ايوه طبعا. انت واخد بالك؟ الناس اصدقاء ولو اصدقاء وزراء ولو اصدقاء مهمين قالوا ايه الحلاوه اللي انت عملتها يا استاذ دي؟ طيب ما طلعت حلوه. ايه فاتبسط وسكت وسكت. وانا هربت من القاهره رحت عند واحد صاحبي في اسكندريه لما هديت اللعبه رجعت واتنسى الموضوع. بس كانت حلوه ما اتكررتش بقى تاني؟ اتكررت بطريقه تانيه. لعب المدخل بعود وعملنا حاجه اسمها سيلفري نايل، النيل الفضي، برضو لحن عبد الوهاب. طب هي كانت اساسا ازاي؟ هي كانت برضو لوك بيغنيها عبد الوهاب. ف يعني كلها مغامرات. فلو فلو فلو سيلفري نايل، فلو فلو فلو سيلفري نايل، story as you go along singing your song of love and romance and glory. Flow, flow, flow silvery Nile, flow, flow, flow silvery Nile through the land so wide and big. You roll شوشة صديقي وحبيبي واخويا. ننزل نسهر في سيدنا الحسين عند راجل كبابجي يعرفه واريج القاهره الجميله، عبق القاهره وعبق التاريخ. وريحه البخور واللي بينبعث من المشربيات جو. واحنا سلنا مده طويله كتب. بعد ما سهل هو كان قاعد في شارع القصر العيني ساكن هو وأسرته إخواته وكذا. ده قبل زواجه من الزعيم هلا الحديدي. بالضبط. فأنا قلت له إحنا تأخرنا قوي والمشوار طويل، وقلنا بقى حسبنا الراجل وقلنا في الميدان ميدان الحرم الحسين. قلت له المشوار طويل، قال لي هنكمل المشوار. قلت له ايه هنكمل المشوار؟ قال لي ده مطلع انا لقيته وكانت حلفين بألف نهار وبعزمنا الجبار وبكل ضربة ايد بتصحي شعلة نار، حلفين بألف نهار لنكمل المشوار. بلدي يا غنمتي وموالي بحلفلك بالسد العالي وبهارا نيلي وقنالي بحياتي وشرفي الغالي لأصونك دايما في عناية يا صبية حرة عربية بتغني اليوم الحرية ونقول يا طوالي حلفين بألف نهار الكرال بقى وبعزمين الجبار وبكل ضربة ايد بتصحي شعلة نار، حلفين بألف نهار لنكمل المشوار. الغنوة دي أحلى ما يصلح النهاردة فنسمعها عندك في البداية. نسمعها حلفين بألف نهار وبعزمين الجبار كل ضربة ايد بتصحي شعلة نار، حلفين بألف نهار لنكمل المشوار، حلفين بألف نهار حلفين ما تفوت أي سحابة إلا ورايتنا الغلابة، حلفين ما تفوت أي سحابة إلا ورايتنا الغلابة، من فوقها بتعلى وترفر قدامنا تنور وتهفر، من فوقها بتعلى وترفر قدامنا تنور وتهفر وبتفتح للخير بوابة، وبتفتح للخير بوابة. حنقول مواويل لبشايق أمجادنا الجاية ونغني يا ليل لصباح ريان بالحرية، حنقول مواويل لبشايق أمجادنا الجاية ونغني يا ليل لصباح ريان بالحرية، مشوارنا طويل والهمة قوية وعافية، مشوارنا طويل والهمة قوية وعافية. حلفين بألف نهار وبعزمنا الجبار كل ضربة ايد صح شعلة نار، حلفين بألف نهار لنكمل المشوار. الفنان القدير سمير الاسكندراني، هو مشوار جميل واكيد في حاجات تانية كتير، بس احنا بقى ايه هنختم على هدية من حضرتك لسادة المستمعين، اختر لهم حاجة من اعمالك. عاوز اختر لهم اسباق الايام. اسباق الايام؟ وحدنه مصر الجميلة. اسباق الايام. اسباق الايام هتعجبك قوي الغنوة دي. ده كلمات مين وارحام مين؟ لحن ابراهيم عبد الشفيع، ده ملحن سكندري في منتهى الجمال، في منتهى الجمال، اغنيه حلوه قوي لطيفه وصغيره ورقيقه وكلها امل في الغد. اسبقوا الايام تملي انهضوا مصر الاصيله، اكتبوا في المجد غنوه احضنوا الدنيا الجميله، اسبقوا الايام تملي انهضوا مصر الاصيله، اكتبوا في المجد غنوه احضنوا الدنيا الجميله، اسبقوا الايام اسبقوا الايام اسبقوا الايام اسبقوا الايام اسبقوا الايام تملي وانهضوا مصر الاصيله، واكتبوا في المجد غنوه سور المستحيل ابنه أمجدكم بيتكم يفتكركم كل جيل اسبقوا الأيام وعدوا فوق جسور المستحيل ابنه أمجدكم بيتكم يفتكركم كل جيل وافتحوا صفحة تاريخكم وانتوا هتلاقوا الدليل افتحوا صفحة تاريخكم وانتوا هتلاقوا الدليل اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام تملي اسبقوا الأيام تملي والأرض مصر العظيمة ارفعوا للعلم راية زوهوها بالورود واحرصوها بنور إيمانكم ينكتب ليها الخلود ارفعوا للعلم راية زوهوها بالورود واحرصوها بنور إيمانكم ينكتب ليها الخلود تبتسم ليها الليالي ينحني صبغ الوجود تبتسم ليها الليالي ينحني صبغ الوجود اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا أنا في نهاية اللقاء سعيدة جدا بلقاء الفنان القدير سمير الإسكندراني وقد إيه كان لقاء ممتع وبشكرك جدا وربنا يديك الصحة. لقد أعطيتيني أكثر مما أستحق زي ما قلت. لا تستحق أكثر كمان. وربنا يبارك فيك ويبارك في برنامجك. أشكرك. وفي مستمعيك. اللي أنا اتعلمت أغني علشانهم فأرجو أن أكون عند حسن الظن بي. أيها الأصدقاء رحم الله الفنان الأصيل المصري الأصيل سمير الأسكندراني رحمة واسعة. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمهندسة الصوت دنيا مكاوي. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطار.